يقول: هل الجدية فيها تكليف أو خيار لمن لبس المقيط؟ جوابه أن جدية الأداء ومنها الجدية على لبس المقيط هي على التقيير. قال تعالى: فجدية من صيام أو صدقة ونسك أو نسك. فالصيام صيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، والنسك شاء فهو مخير فيها، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.